عليه وعلى الله تبع نظر حكمة على باب الدوافع من الدوافع معه في بعض المواضع نقول هذا ليس بتابع في صلاح المحال. كذلك المفعول الثاني أعطيت زيدا درهما من هذا أشارك لما قبله وهو زيدا في النص كل منهما منصوب، لكن لو رفع الحكم على أنه نائب فاعل وغير صيغة الفعل من أعطى زيد درهما بقي على مصدره لم يتغير لتغير الاسم أسبابه غير الخبر. هذا أخرج الخبر الثاني الرمان حلب حامض حلب حامض الرمان ماذا مبتدا حلب هذا الخبر اول حامض هذا الخبر الثاني الخبر لا يتغير عن الخبر انما دائما يكون متابعا ذلك لو نصف لنصف مع كان الرمان حلوا حامضا ان الرمان حلو حامض بقي اذا نحتاج الى اخراج لانه ليس بتابع وإن كان هو تابعا في اللغة أو في معنى ما احتجنا إلى إخراج كل ليس خبر. التوابع عند المحاق خمسة العطف والتوكيد والبدل والنعم وعطف الجسد من العطف الأول أصل البيان وعلى الترتيب أن تصل عليك عند البيان إذا اجتمعت تكون أول النعم ثم التوكيد ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل. جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه أخوك وزيد كما تقدم النعم أولا ثم عرض البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عرض النفس. جاء الرجل الفاضل هذا نعم أبو بكر عرض بيان نفسه توكيد أخوك بدأ من الرجل ونفسه تأكيد بالرجل أخوك بدل من الرجل وزيد عطف على بدأ الناظم بالعطف. قلنا العطف نوعان عطف بيان وعطف نسق وعطف نسق والمقصود عطف البيان بدليل أنه أفرد حروف العطف في باب مستقل أو فصل مستقل العطف في بيان أو نسق والغرض أن بيان ما سبق فذو البيان تابع جنس الصفة حقيقة موصفه عرفنا عطف البيان بأنه تابع موظف أو مخصص شامل غير موظف تابع موظف أو مخصص هذه فوائد أغراض عطف البيان. ما الفائدة التي يؤتى بها عطف البيان؟ نقول بأجل التوضيح وهذا يكون في المعارف وبأجل التخصيص وهذا يكون في النكرة ويكون جامدا غير موظف. إذن عطف البيان لا يكون إلا بالنسان فإن أورد عليه أنه يقال قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق الواجب هذا مشتق والمعروف هذا مشتق. وقد علم هنا في هذا المثال نص بيان كيف عرف البيان لا يكون إلا جامدا. نقول هنا نريد عنه وصف الاشتقاق يعني هو باعتبار الأصل الصديق الفاروق هذا باعتبار الأصل مشتق. ولكن لما أجري لقب على الخليفتين عومل معاملة العلم فصار جامد فصار جامد إذا لا يلي العلم بيان بأن لا يكون إلا جامدا نحن بقول إذا قال أبو بكر الصديق وقال عمر بن الفاروق لأن هذه صارت ألقاب واللقب كالعلم يكون جامدا. هل يكون عطف البيان نكرا؟ قلنا فيه اختلاف بين البصريين والكوفيين والصواب أن مالك رحمه الله وابن هشام الجواد فقال فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين ومثلا له فقد يكونان بإسقاط ماء صديق من شجرة مباركة من شجرة الزيتون هذا عطف البيان وهو نكرتان وهما. ويتبع عطف البيان مدفوعه في 14 لأن البيان مات في النعم أو في الوفاق الأول في الوفاق الأول يعني يجب أن يكون عطف البيان تابعا المعطوف عليه في 14. أيضا كل ما صح إعرابه عطف بيان جاز أن يعرب عطف إنكار جاز أن يعرب بدل كل من القاعدة إلا إن امتنع أن يحل الثاني محل الأول. ومثلنا لذلك البشري هي بشري قلنا بشري هذا عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدل كل من لماذا؟ لأن في المبدل بدل مماثل للعامل في المبدل منه على رأي الجمهور العامل في البدل محذوف مماثل للعامل في المبدل منه وهنا البدل العامل فيه الثاني يكون الثاني بشري على نية تكرار الأول الثالث بشري هذا لا يجوز لأنه أضيف ما فيه أن إلى غير ما فيه أن. والقاعدة أنه لا يجوز أن تلحق أن بالمضاف إلا إذا كان وصفا وملحق أن بالمضاف للمضاف إليه أو بما أضيف المضاف إلى المضاف إليه محل بأن ووصف أن إلى المضاف المغتفر المضاف تحت الشعر أو بالذي له تفيد للظالم رأسه يعني. فلما امتنع أن يحل الثاني محل الأول تعين أن يعرب عطف بيان أن يعرب بدل كل منه. كذلك النبي يا أخوينا عبد الشمس من الكتاب أيا أخوينا هذا هنا هذا مخصوص عبد الشمس هذا عبد ولا يجوز أن يعرب بدل كل منه لأن التوكيد يقول يا عبد الشمس من الكتاب. والقاعدة أن المنادى إذا عطف عليه اسم معرفة مجرد من أن وجب أن يعامل معاملة المنادى يقال يا عبد الشمس ونغفلوه يا عبد الشمس ونغفلوه هنا الشاعر قال ونغفلوه إذا لا يجوز. لكن لو نطق الشاعر ونغفلوه أن نقول يمتنع؟ لا يمتنع. إذا هذا ليس المقصود أنه ممتنع مطلقا لا لأنه سمع قول الشاعر فيا أخوين عبد الشمس ونغفلا بالنص. إذا هذا عطف بيان عبد الشمس ولا يجوز أن يعرف بدل كل من كل فقال يا أخوين عبد الشمس ونغفلوا قل جاز في عبد الشمس وأن يعرف عطف بيان وصالحا لبدنية اليرى بغير نحو يا غلام يعمر ونحن بشر تابع بفيه بلب مرضيه فطار فاتح جود أن يكون بشر عطف بيان وأن يكون بدل كل من كل بناء على قاعدة عنده أنه يجوز أن يحدث عنه وصف والفعل من العلم مش هذا علم صح عنده من قال الطالب زين فقل هذا مبدع صواب عند الجمهور أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز محدث ولا مبدع وعليه يبقى أنا قال ذلك بشري هذا بشر هذا حرم المالك أنه ليس قولا مرضية عنه. قال النوع الثاني أنواع التوابع التوكيد. سبق أن التوكيد لم يحسبه لأنه ينتظم نوعين من أنواع التوكيد، لأن التوكيد نوعان: معنوي ولفظي. معنوي إذا المعنوي هذا نوعان، لا يرفع توهما مضاف إلى المؤكد، لا يرفع توهما مضاف إلى المؤكد، أو إن تكون كما عبر الشاب ما يرفع احتمال توهم المجاز، مجاز الذات. قال كان الليل جاء الخليفة ليحلف أن المراد به رسوله، أن المراد به رسوله أو خبره، فيكون على تقدير مضاف. جاء الخليفة يعني رسول الخليفة. الضمير kasi ano akin wala kasi siya sa kul wa ila wa kita wa jamiya wa kad yu akka wa asma wa jama wa jamiya wa kad yu akka wa jamiya wa kad yu akka wa jamiya wa kad yu akka wa jamiya wa kad yu akka wa jamiya wa kad لا يحتاج إلى أن يعاد مع أعمال مع الجميع اشتريت عبد كله جميعا اشتريت العبد كله جميعا اشتريت الأمل كلها جميعا لا اشتريت العبد كله أجمع اشتريت العبد كله أجمع لا تحتاج إلى أن تضاف إلى ضمير اشتريت الأمل جمعاء اشتريت الأمة كلها جمعاء وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء ودون كل قد يزيد أجمع جمعاء أجمع أقل من الأول وقد قال أيضا في القرآن بالجمع قال جل وعلا سجد الملائكة كلهم أجمعون بدون الجمع لأولئكهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين على تفسير الضمير موعدهم موعدهم موعد الخاص وتام مصلين أجمعين على تفسير إذا يؤكد في كل وكلا وكلتا وجميع يختصان كلا وكلتا بالمثنى بالمثنى المذكر وكلتا بالمثنى المؤنث وعند المصريين المؤكدة تتفق عن نفس العين وكلا وكلا ولا مثلها وعند الكوفي جاء الجيشان أجمعان وجاءت القبيلة أحد السبعوان نية أجمع وتمع قال ابن مالك وغنى بكلا في مثنى وكلا أو الدفاع لا أو غزن أفعال استغني بكلا وكلتا عن تسمية أفعال وفعل عن تسمية أفعال وفعل هذا التوكيد المعنى بقي معنى التوكيد اللفظي هذا لم نذكره بالأمس التوكيد اللفظي إعادة اللفظ الأولي بعينه للاعتناء إعادة اللفظ الأول بعينه قد يكون اسمًا يعني اللفظ المفعول قد يكون فعلا وقد يكون حرفا وقد يكون جملة أخاك أخاك إن بدأ أخاك كساعد إلى الثاني أخاك أخاك أخاك أول منصوب على إكرام كما سبق معنا حكم الأبحاث تعالى إكرام أخاك أنا يكتب أخاك أو يحفظ أخاك أخاك الثاني إكرام أو إعادة اللفظ الأول بعين وهو اسم فنقول الثاني توكيد الثاني توكيد الأول فعلا فأين إلى أنت ببغلة أتاك أتاك لاحقون احبس احبس أتاك أتاك لاحقون احبس احبس أتاك أتاك لاحقون أتا فعل ماضي قل كاف هذا قل به اللاحقون هذا فاعل لأتى الأول والثاني لا فاعل له لماذا؟ لأنه أعيد من حجم التوكيد أعيد من حجم التوكيد فلا فاعل له يعني لم يقصد به ان يسند الى غيره فاتاك الاول فاعله اللاحقون واتاك الثاني لم فاعل له قال بعض الصحاح ان اتاك لم تفتح اتى افضل معنى لا منزله كلمه واحده وعليه اللاحقون فاعل يكون اللاحقون فاعلا اتاك اتاك يعني فاعل بهذا وهذا متعدد لا يعمل فاعلان في معقول واحد بل الصواب الاول ان اللاحقون فاعل للتاكي الاول والثاني لم يحصل لانه ذكر تقويه وتاكيدا للاول واعتناء بالاول لم ينفع الأحكام بأن يسند إلى شيء آخر حرفا كقوله تعالى أقول شاهد لا لها أو بحب بثنة منها أخذت علي مواد أخرى لا لا أنا أقول بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وحفظ إلى الآن لا لا لا الثاني هذه تأكيد الأول وبعد حرفا يقع جملة والغالب أن يعطف بينهما يعطف الثاني على المؤكدة على المؤكدة بحرف عطف والغالب فيه بل عينه بعضهم أن يكون بثم أو بالفاء كلا سيعلمون ثم كلا سيعلم الجملة الثانية مؤكدة الأولى ثم أولى لك أولى ثم أولى لك أولى الأولى رتبت عليك ثم قد تخلو عن العقل أقل من الأول كذلك لأغزوان لأغزوان قريش ثلاث مرات مليئة بعض المرتين نقول هذه مؤكدات بدون تعامل هذه يتعلم نقول عامل إذا أوهم اللفظ كأن قيل كأن قيل ضربت زيدا ضربت زيدا هذه مؤكدة لو حفظت أوهم الثاني مغالب للمقصود ولما خلي وجب الخلوع عن عقل فقال فرغت زيدا ثم ضربت زيدا فقلنا يحلف ان الثاني ضربت زيدا للاول ابن الشافعي رضي الله عنه على ان الحال بل اكثر من الحال بقوله تعالى كلا اذا دكت الارض بل هذا حال كقولنا فيما سبق في حال الزيارة رجل الطفل رجل الفحنة تحت رجل رجل الطفل والمشهور أنه يعني يؤخذ التأويل من الكلمتين يعرب الأول حال والثاني معطوف على الأول بحذف حرف العطف هنا تسأل لأن الأول بل الأول حال الثاني على الحذف حرف عطف تبكى بعد نفسه لذلك جاء ربك والملك صفا وأنت أكثر من حال الثاني صفا تنفيذ للأول مثل أخذت أخاك شاب رحمه الله قلنا جاء في التفسير أن الملائكة تنزل ملائكة في كل سماء فتصف صفا ثم ملائكة بعد ذلك فتصف صفا هي للصف الأول إذا صفا صفا صفا بعد صفا بعد صفا كذلك قوله مؤذن الله اكبر تاكيدا للجمله الاولى وانما هي انشاء تكبير الثاني انشاء تكبير الثاني اذا نقول التوكيد اللفظي يكون به الاسم ويكون به الفعل ويكون بالحرف ويكون به الجمله الحق الى الحق وكان ما لا يفرق عنه يجب عند إعادة الحرف تأكيدا أن يعاد معه ما فرق منه لا أخذت أنت إن وهي محذوبة فلا وجب أن تعيد مع الحرف ما دخلت عليك تقول إن زيدا قائم إذا حرف إن وجب أن يقال إن زيدا إن زيدا قائم فتعيد إن بما كذلك في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في يصح، إنما وجب أن تعيد ما اتصل بي فتقول مررت بك عيد معها ما دخل على المؤكد، تقول مررت بك بك ولا تقول مررت بك تا، كذلك رغبت فيه تقول رغبت فيه فيه، عيد الضمير مع مدخوله هذا ما يتعلق به. ثم قال والبدل حتى هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وسبق غزان وقلنا هو أربعة أو خمسة أو ستة، بدل كل من كل ويسمى بدل، ويسمى بدل المواقف لما تعلمه الله، وبدل بعض من كل، بدل اشتمال وبدل الغلط، بدل الضعاف والبدل الغلط وأن أكثر الرحال يعدون بدل الغلط والنسيان بمعنى واحد واحد، والهشام رحمه الله فرق بينهم في شرح على قصد الأدبين أن بدل الغلط، الغلط ما كان في النسيان، والنسيان ما كان في النسيان، بينهم فرق بينهم. زاد بعضهم بدلا وسن بعض، وهذا كتاب على نبيه وأنزل رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدل له بآية وقول الشاهد أعظم من دفنوا كان طلحة طلحة، قال أعظم من طلحة طلحة هذا كل وهذا كل وهذا قال رحمه الله توابع يعرفنا بالمفهوم يعني والعطف والتوكيد أيضا أيضا هذه يعرف أنها مفعول مفهوم ويعامل فيها مفهوم وواجب الحد يعني كما قلنا بأن العطف والتوكيد من التوابع نرجع فبأن البدل أيضا من التوابع لأن البدل من التوابع إذا والعطف هذا مبتدا توابع لما قبلها حكما ولفظا قد يكون تقديرا قد يكون لفظيا يعرب توابع يعرب هذه الجملة التفسيرية لما؟ لأنه إذا قيل التوابع التابع مشارك فيما قبله، إذا ماذا استفدنا من قوله يعرب من الإعراب الأول؟ هو هذا معنى التابع، يعرب الإعراب الأول من الأسماء والأفعال، إذا قوله يعرب نقول هذه الجملة التفسيرية، لأن التوابع يدل على أن إعراب الإعراب الأول ينبع من إعراب الأسماء الأول نعم وتوكيد إذا يعرضنا إعراب الأسماء أو يعرضنا إعرابا كإعراب الأسماء، وهكذا الوصف موصوفها منكرا أو معنى، هذا هو الرابع في ترتيب الناظر وهو النعم، ويسمى عند الأصليين أصلها أو الوصف، بينهما فرق أما أنه مترادفات فيه نزاع بين فلكان الفقهاء عن النعم والصفة مترادفات، ابن هشام رحمه الله والجوزي على أنهما مترادفات، يعني الصفة مدلول الصفة هو مدلول الصفة أو الوصف هو مدلول النعم، ذهب بعضهم إلى أن يفرق بينهم ثم اختلفوا فيما بينهم فيما بينهم، فقيل النعم يكون في الصفات اللازمة كالطول والقصة فيما لا يتغير، الصفة اللازمة كالطول والقصة فيما يتغير من الأفعال الأحداث دائم قائم جالس قائم هذه ولا تسمى عود، لماذا؟ لأنها تتغير، وقيل بالعكس وقيل بالعكس فيما يتغير والصفات فيما لا يتغير، فيما لا يتغير، وقيل بينهما العموم والخصوص، النعم فيما لا يتغير والصفات فيما يتغير وفيما لا يتغير، أصل العموم والنعم صفة النعم يمر بالأفعال التي تتجدد والصفة هي لازمة للتعريف. فقال أن تكتب ما يظهر من الصفات ويجب ويعرفه الخاص والعام والصفات أعم، فالفرق بين النعت والصفة وما بين الخاص والعام بين الخاص والعام على كل بينهما نقيض ومن فرق إنسان إلى ذلك. النعت عند النحاة التابع هذا الجنس يشمل التوابع الخمس: المشتق أو المؤول به مخرج الاثنين هي التابع خرج عقد البيان لأنه لا يكون إلا جامدا كما خرج إلى الرجال البيت أخوك هذا عقد البيان بل هو جامد إذا لا ليس بمشتق. وخرج البدن جاء البيت أخوك يصرف عوام بدن هذا الشخص ليس بمشتق. جاء زيد يكتب هذا مشتق ليس بمشتق ولا بمعنى إذا التوكيد المعنى أنه ليس بمشتق ولا بمعنى. جاء الناس مشتق ولا في معنى المشتق. جاء زيد وعمر هذا عمرو النسب زيد بل هو جامد. من التوابع ما هو المشتق إلا النعت. الاشتقاق أو ما يؤول بالمشتق هذا الخاص بالنعت دون سائر التوابع. فإن ورد عليه ما سبق قال أبو بكر أصل به وقال عمر الصابو نقول هذه ليست بالمشتقات الاشتقاق باعتبار خاص ولكن لما استعمل على الخليفتين عملت معاملة الأحزاب الجامدة لأنها صارت لقبا. كذلك رأيت شاعرا متعبا رأيت شاعرا لاعبا متعصبا لسان لا يقول مشتقا شكرا مرنا في الدين أنه يعني أصر على أن العصبة لا يقول إلا مشتقا. فقال الجواب عن هذا منها رأيت شاعرا متعبا أن كاتبا عليه ليس حقا نفع وإنما هو نعم لمن عوث محذوب هو نعم لمن عوث محذوب. تقديره رأيت شاعرا ورجلا كاتبا حذف النعت وحذف المذكور ما في هذا هو نعم. إذن يجوز حذف المنعوت حذفا سابقا أي ذروعا سابقا حذف المنعوت في قيام القرينة في أدب عليه. إذا رأيت الشارع هذا ليس عقد نسب وإنما هو نعت لمنعوت محذوف رأيت شاعرا ورجلا كاتبا. ثم قال حتى المفعول به هنا ليس مفعولا في الحقيقة وإنما هو نعت لمنعوت محذوف رأيت رجلا شاعرا ورجلا كاتبا. إذا كلاهما نعتان بقي من التوكيد ما قد يكون مشتقا من التوكيد اللفظ ما قد يكون مشتقا فيحتاج الى اخراج الاختراج عنه. اذا قلت جاء زيد الفاضل جاء فعل زيد الفاعل الفاضل هذا نعم اذا اعدته مره جاء زيد الفاضل الفاضل اذا وقع التوكيد لفظ مشتقا. فقال رحمه الله المباين لمن يعني المخالف له اللفظ النعت ما يكون مع التوكيد في اللفظ بالمعنى اما التوكيد اللفظي لا بد ان يكون مخالفا له واذا لما كان التوكيد اللفظي حتى النعت نقول التابع المشتق او المؤول به المباين لمن يكون يعني المخالف القيد الاخير من اخراج التوكيد وقع مشتقا الحب عند الأصحاب يختلفان في الاصطلاح معنى الاشتقاق، يعني الاصطلاح وإنما الحب مع الصفيين، الاصطلاح عند الصفيين ما أخذ من لفظ المصدر للدلالة على شيء منسوب إلى المصدر. مادة أخذت من المصدر فهو كل ما أمكن أن يكون مأخوذا من المصدر فهو مشتق عند الصفيين، ما أخذ من لفظ المصدر للدلالة على شيء منسوب إلى المصدر. هذا عندهم يشمل عشرة مشتقات، عشرة استقراء لا تزيد عليها: الفعل الماضي، الفعل المضارع، فعل الأمر، الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم المكان، اسم الزمان، اسم الآلة. والأصل أن المفعول مشتق، فلو كنا في معنى الحرام. هنا لا نقول برجل الذي ما ينصح، لأنه لا بد من التطابق والتعريف. فتقول مررت بزيد الذي قام، الذي قام الذي، هذا ليس بمشتق وإنما هو في معنى مررت بزيد القائم. الرابع الخامس مررت برجل عدل. والبطل هذا الأصل في السماع يلعب ببطل كثيرة فتتم الإفراد والتذكير. إذا لعب بالبطل لزم الإفراد والتذكير، يعني لا يثنى ولا يؤنى، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنى. تقول مررت برجل عدل، مررت برجلين عدل، مررت برجال عدل، مررت بهند أو بهند عدل، مررت بالهندين عدل، مررت بالهندان عدل. يلتزم الإفراد ولعت بمصدر كثيرة والتزم الإفراد والتذكير. الكوفيون على أنه وضع موضع عادل، مررت برجل عدل يعني عادل. وعند البصريين على حسب مضاف يؤول بالمشتق، مررت برجل في عدل يعني صاحب عدل، صاحب عدل. هذا قال السادس شبه الجملة الظرف والجار والمجرور. مررت برجل في الدار، في الدار تكون متعلق بالصفة. مررت برجل عندك أو فوق المسجد أو هذه نحو شبه الجملة جار والمجرور تبقى بعد التكرار. أي الوصفية السابع أو الثامن، أي الوصفية مررت برجل، أي رجل يعني أي رجل، رأيت رجلا أي رجل، جاء رجل أي رجل. أي الوصفية إن جاءت بعد النكرات فهي، وإن جاءت بعد المعارف فهي حق. تقول جاء زيد أي رجل، رأيت زيدا أي، مررت بزيد أي. بالنقص دائما تنصب على أنها حال، أما إذا جاءت بعد النكرة فهي تتبع المنصوب يعني الجر وتنصب وترفعه. الأخير الذي معنا من المؤول الجملة، ويختص نعته بالنكرات ونعته بجملة مذكرة فأعطيت فأعطيته خبرا. إذن الجملة بنوعيها فعلية والاسمية تقع نعتا للنكرات على جهة الخصوص، يعني تنفعت بها الأحوال وتنفعت بها المعارف. لذلك القاعدة الأغلبية أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. إذا تختص قيدها ابن مالك ونعت بجملة منكرة، ونعت بجملة منكرة الجملة. فأنا مررت برجل قام أبوه، مررت برجل قام أبوه، قام أبوه تقول الجملة في محل جر رحيم. مررت برجل أبوه عالم، أبوه أبوه لا عالم طبعا جر. لكن يشترط في الجملة التي يصح أن تقع نعتا ما يشترط في جملة الخبر. يقول ابن مالك فأعطيت ما أعطيت خبرا، يعني لا بد من ثلاث شروط فقد اجمع عليها سبق بيانها وشرطها في الجمله الخبريه. اولا ان تكون مشتمله على رابط يربطها به المبتدا، هنا نقول لا بد ان تكون مشتمله على رابط يربطها به الملعون الموصوف. والثاني الا تكون الجمله ابتدائيه، فالجمله الابتدائيه لا تقع خبرا كذلك لا تقع صفه النعم. الثالث أن تكون مصدرة بحرف من المفعول لكن وحد واحد من ثلاثة، أن تكون خبرا كذلك يمتنع أن تكون نعتا. هذه الشروط تكون في الجملة الخبرية كذلك تكون في الجملة النعتية التي تقع نعتا. لكن يفرق بين الجملتين، جملة الخبر وجملة النعت، أن تكون ردا لقول الابتداء الثاني أنه يصلح أن تقع جملة طلبية. الجملة الطلبية يصح أن تقع جملة طلبية. أما الجملة هنا التي تقع نحدا لا يصح أن تقع طلبية. هذا من الفوارق بين الجملتين. قال ابن مكرة فأعطيته خبرا وامنع هنا إقامة ذات الطلب والقول أظهر وإذا ذات القول أظهر يعني إذا ذات أو ما تصدق أنه نعفه جملة الطلب وجب أن يقدر لها مقول محذوف هذه الجملة محذوف له جاءه بمسجد هل رأيت مثل قبر بمزق هذا يقولون اللبن الذي أشرب فيه الماء شفت عدو اللبن بلون الزيت جاءوا بمزق هل رأيت الزيت قط هذه جملة طلبية عميقة ظاهر الكلام أنها لا مزق هل يصح إقامة الطلبية لا إذا إذا جاء بكلام الشعر ما صح إقامة الجملة الطلبية لا نقول وجب تقدير مقول محذوف جاءوا بمزق مقول فيه هل رأيت فقط إذا أيهما النعت نقول مقول فيه هذا هو النعت إذا النعت محذوف والجملة الطلبية المحذوف بها معمولة فيه المقول وإن أتت فالقول أضمر تصبح فالقول أضمر تصبح قلنا يشترط أن تكون مشتملة على ضمير يوما ترجعون فيه إلى طه واتقوا يوما أن تقول به لا نقول أفضل واتقوا يوما ترجعون فيه ضمنه على المنصوب وهو يوما الجملة في محل نعم يوما واتقوا يوما لا تجد هذه الجملة نحوي أين الرابط؟ الرابط محذوف نقدره كما قلت نملك منوان بجرم يعني منوان بدرهم هنا نقدر أيضا الرابط نقول الرابط يوم لا تجد يعني في ذلك اليوم نفس العدد نملك إذا حد أو نقول الذي يصح أن يقع تحتاً والمنطق أو يكون أول فهل يتقل بأربعة أمور وهي الباعث مثل المفروض وفي المشفى والتوقيت وقد أول محصورة فيما هو ثمانية الماضي ثمانية حتى محصورة في هذه الثمانية بعضها يعني مختلف في قصرين من عشرة أكثر لكنه مختلف في بعض يرى أنه سماعي ولا وليس قياس وكل ما ذكر الأصل فيه أنه سماعي إلا المصدر الجماري هذه كلها سماعية قياسية نعم كلها قياسية كلها قياسية إلا المصدر فهو سماعي ذلك الرمال قد نعم في مصدر كثيرة فالتزم الإفراد والتذكير أغراض النعم يعني لما يأتي كثير من الناس يقول لي أمور أولا التوضيح يعني يعتبر وهذا يكون إذا وقع النعت للمعرفة يعني يكون موضحا في المعارف جاء السيد العالم العالم هذا نعم ما فائدته التوضيح وضح زيد هو زيد جاد الناس لكنه اشترك مع غيره قد يكون زيدا العالم زيدا الجاهل فقال العالم هذا لزيادة الإيضاح التخصيص وهو تقليل الاشتراك وهذا فصل في النكرات الأول تقليل الاشتراك اللفظي والثاني تقليل الأول رفع الاشتراك اللفظي والثاني تقليل الاشتراك المعنوي للنكرات مررت برجل هاجر لكن هذا عند أهل البيان وفصل ووصفه بالكشف والتفصيل أو تعقب الثالث أن يؤتى بأنه تأكيدا تلك عشرة كاملة كاملة هذه مؤكدة لعشرة وهي نفخ فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة تأكيد نفع